خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بفضل الله عز وجل حديث أبي ذر وما فيه من الفوائد العظيمة. وقفنا في الطريق السابق أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان عيبا، أي هذا الرجل غير فصيح لا يقدر على البيان، لا يقدر أو لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال: يصنع لأخرق، اللي هو ضعيف العقل المعتوه، وهذا الذي بيناه في الطريق السابق. فقال أبو ذر: قلت أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع شيئا، هو الآن لا يحسن أن يصنع شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: يعين المظلوم، يعين المظلوم أي يساعده، يساعد المظلوم بأن يرفع هذا الظلم عنه. يعني لما تلاقي حد مظلوم تساعده اللي انت ترفع الظلم عنه إن استطعت. هذه المسألة راجعة إلى الاستطاعة. إذا رأيت مظلوما أقف معاه وساعده، إن استطعت أن ترفع عنه هذا الظلم فافعل، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان الله العظيم، انظر إلى طريق الجنة، هذا الفعل إذا رأيت مظلوما ترفع عنه الظلم إن استطعت، هذا طريق من الطرق الموصلة إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.